بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يشرح لنا صدورنا وأن يكفينا ما أهمنا وأغمنا وأن يصلح لنا سائر أمورنا وأن يعقبنا صلاحا في أنفسنا وفي أهلينا وفي بيوتنا وفي جميع تدابير أمورنا، وأن لا يجعلنا في بلاء ولا في محنة، وأن لا يديم أو يقيم أو يسلط علينا هما أو غما أو شرا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بباب الرهن، وأخذنا ما يحصل ما يصح رهنه وما لا يصح، وأيضا أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض ما اختلف في صحة رهنها، فلذلك قال: ويصح رهن المشاع ورهن المبيع غير إلى آخر ما ذكر للتنصيص على صحة هذه الأشياء وجواز رهنها، خلافا لمن قد يقول بخلاف ذلك. نعم. قال: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. إذن تقدم معنا أن الرهن يصح مع الحق وبعده، أليس كذلك؟ فإذا قال: بعتك ورهنتك هذه السيارة، واشتريت منك هذا ورهنتك هذه السيارة، نعم، بثمن مثلا مؤجل، فيصح الرهن، أليس كذلك؟ لكن لا يلزم. فلو أن هذا الذي رهن السيارة قبل أن يقبضها المرتهن باعها، فنقول أن الرهن لم يلزم في هذه الحالة. لكن إن كان ذاك قد اشترط عليه الرهن، نعم، فإما أن يأتي برهن وإلا يكون أخل بشرط من شروط البيع، فله أن ينقض البيع. لكن من جهة الرهن لا يكون لازما إلا بالإقباض، فإذا قبضه المرتهن لزم، أو من جعل له القبض كان يتفق على عدل أو شخص أو أحد يقبضه يعني نيابة عن المرتهن. فإذا يقول المؤلف رحمه الله: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، اعتبارا بالآية في قول الله جل وعلا: فرهان مقبوضة، نعم، فلأجل ذلك قالوا أنه لا يلزم إلا بالقبض. فعندهم إذن صحة الرهن هذه شيء، لكنه يكون جائزا، يعني إذا عقد العقد واتفق على رهن فإن الرهن صحيح لكنه غير لازم. فلو أن الراهن تصرف في هذا الرهن فإن تصرفه صحيح، لأنه تصرف قبل لزومه. واضح؟ وش معنى قبل لزومه؟ يعني قبل تعينه وعدم جواز الفكاك منه، لأنه إذا لزم لم يجوز للإنسان أن ينفك من ذلك الأمر، لكن قبل أن يلزم له أن يتصرف. فيقول المؤلف رحمه الله: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. وهذا هو مشهور المذهب، طبعا خلافا لمالك، ورواية في المذهب قوية في أنه يلزم بمجرد العقد، اختارها ابن عقيل والقاضي والجماعة، بل جعلوها هي المذهب هناك. وعلى كل حال، إذا قالوا بالقبض فإن القبض يحصل بما يحصل به القبض في البيع، يعني القبض في كل شيء بحسبه، أليس كذلك؟ لأن الأشياء تختلف في كيفية قبضها، فليس قبض شراء جوال كقبض شراء بيت، أليس كذلك؟ أو أرض أو مزرعة أو نحوها. فإذا قلنا بالقبض فالقبض في كل شيء بحسبه، لكن الحقيقة أن بعض المتأخرين وعلى وجه الخصوص بعض تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ربما قالوا من أن القرض أن الرهن لا يلزم فيه القبض، وقالوا أن الحاجة داعية إلى ذلك لقلة حوائج الناس، فلو أن شخصا مثلا رهن بيته فأقبض المرتهن البيت فسيفضي ذلك إلى أن يخليه، فأين يسكن؟ فيقول بعضهم نعم، وأشار إليها بن قاسم في حاشيته عن شيخ بابطين وغيره، قال أنه قلة ما بأيدي الناس يعني تفضي إلى أن نقول من أن القبض ليس بلازم، بل يتعين الرهن بدون قبض وتتعلق به الأحكام ولو بقي في يد الراهن. لكن مع ذلك هذا أيضا مشكل من جهة أنه حتى على قول من يقول من أنه يتعين بالعقد فإنهم يقولون يلزمه الإقباض بعد ذلك، فيقولون من أنه يلزمه الإقباض بعد ذلك. لكن يمكن أن يقال من أن القبض لما كان مرده إلى العرف، فإذا أقبض مثلا العقار أقبضه مثلا الأوراق الثبوت ويعني جعل عليها ورقة أنها مرهونة ونحوه سلمها للمرتهن، كان ذلك كتسليم البيت ونحوه، فيكون الأمر في هذا أيسر، يعني يحصل للراهن الانتفاع برهنه ويكون الإقباض حاصل بوجه من الوجوه. وهذا الحقيقة يعني مشكل، لكن قد نقول من أنه يعني كما ذكر الفقهاء أنه لا يلزم إلا بالقبض، والقاعدة أيضا عندهم أنهم كيفما اتفقوا على أن ينتفع به بتأجير أو بإعارة أو بنحو ذلك صحيح نعم، فإذا اتفق على أن يكون عند الراهن فيكون كذلك. وهذا يعني يمكن أن يخرج على هذه الجهة من أنهم يقولون في إحدى الروايات عند الحنابلة أنه لو أقبضه الراهن بإذنه يعني بإذن المرتهن فيبقى رهنا ويبقى اللزوم، فيحصل بذلك الأمران: ثبوت الرهن وإمكان انتفاع أو التوفية من للمرتهن منه إذا احتاج، وبقاء الرهن تحت يد الراهن ينتفع منه بسكنة أو بغيرها من الأمور. نعم. ثم يقولون يعني من مقتضى ذلك أن الرهن إذا رهن فإن اتفق على الانتفاع منه بوجه وإلا فإنه يبقى معطلا، يعني لو قال المرتهن لا أنا ما أثق أنك تفعل بك كذا أو تفعل بك كذا وذا فإنه يبقى معطل، لكن لو اتفق على تأجيره أو إعارته أو الانتفاع منه بوجه ما فيجوز ذلك. على كل حال كما قلنا من أن الأصل هو القبض، وسمعتم ما قيل من عدم لزوم القبض أو نحوه وحاجة الناس إلى ذلك، وما يمكن من أن يقال من التوسط في ذلك من أن الرهن يلزم بالقبض، لكن لو رده المرتهن إلى الراهن بإذنه فيصح مع بقاء اللزوم، فيكون عند الراهن بعد ذلك كالأمانة. نعم. قال: واستدامته شرط، يعني استدامة بقاء الرهن عند المرتهن، فلو رده بأي وجه من الوجوه على الراهن انقطع اللزوم، يعني لم يكن لازما، فللراهن مثلا أن يبيعه وله أن يهبه أو يهديه أو نحو ذلك، لأن يقولون لا بد أن يبقى في يد المرتحل. نعم، وهذا الذي ذكرنا لكم أنهم يقولون لا بد أن يبقى. لكن إذا صححت الرواية الثانية عند الحنابلة أن المرتهن لو أقبضه غاهن بإذنه، نعم، فإن ذلك يكون لا ينفي لزومه، فيكون لذلك وجه وجيه ويعني توسط في هذا الأمر، واعتباره لحاجة الراهن يعني إمكان التوفية المرتهن إذا احتاج إلى التوفية. نعم. فإن أخرجه إلى الراهن باختياره، يعني كما لو قال للمرتهن يا أخي ما عندي له مكان أحفظه فيه فخذ، فعندهم يقولون أن هذا انقطع لزوم الرهن، انقطع لزومه. كل الكلام على إيش؟ على اللزوم ليس على صحة الرهن. صحيح، لكن هنا ليس بلازم. وش اللي يترتب على ذلك؟ بمعنى أنه إذا انقطع اللزوم، زال اللزوم وتصرف الراهن، فتصرف الراهن صحيح. لكن لو بقي بدون تصرف فالحمد لله، هو على ما هو عليه رهن يمكن الاستيفاء منه، فإذا رده إليه عاد لزومه. يعني لو أن الراهن رده إلى المرتهن في أي وقت من الأوقات فإن اللزوم يعود كما كان. وهذا الذي نقول لكم يعني أو يدل أو يؤكد على أن ماذا؟ على أن الرهن صحيح من حيث الأصل، وإنما إيش؟ يتردد اللزوم بانتقال اليد، فإذا رجع إلى الراهن فليس بلازم، وإذا رد إلى المرتهن فهو لازم، ولا يمكن للراهن في تلك الحال أن يتصرف فيه بأي وجه من الوجوه. نعم، إلا ما سيأتي. نعم. نعم، إذا كان الرهن لازما بأن بقي في، لكن قبل هذا هو لما قال فإن خرجه إلى الراهن باختياره، هذا يفهم منه مسألة، وهو أنه لو خرج إلى الراهن بغير اختيار المرتهن كما لو غصب، نعم، أو يعني بنحو الغصب أو نحوه، فأخذه الراهن، فإن ذلك لا يزول لزومه، بل يلزم الراهن أن يرده إلى المرتهن. ثم قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما، يعني في حال لزوم الرهن بأن سلم الرهن وقبضه المرتهن وتحقق اللزوم، فهنا لا يجوز تصرف واحد منهما بإذن الآخر. لماذا؟ لأن الراهن إيش؟ قد رهنه، ولما رهنه فإن حق المرتهن قد تعلق بعين هذا الرهن، فأي تصرف فيه هو تفويت على المرتهن في التوفية منه إذا احتاج إلى الاستفاء منه، والمرتهن لا يجوز له أن يتصرف فيه لأنه ليس ملكا له ولا مأذونا له في التصرف. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. أما لو أذن المرتهن للراهن في التصرف فإنه إذن ممن له الحق الذي تعلق حقه بهذا العين لصاحبه فله أن يتصرف، أو العكس لو أذن الراهن للمرتهن فإنه مالك وهو إنما حبس لأجل المرتهن، فإذا أذن له في التصرف وتصرف فيه المرتهن فيكون تصرفا صحيحا. واضح؟ لأنه في حال إذن أحدهما للآخر يكون قد تنازل عن حقه وأذن للآخر أن يتصرف فيه، ولم يجوز لواحد منهما التصرف لتنازع الاستحقاق فيه، فهذا مالكه وهذا متعلق حقه به، فلم يجوز لأحدهما أن يتصرف، فإذا أذن أحدهما للآخر فهو على ما أذن له فيه. نعم. إلا نعم، إلا عتق الراهن، يعني يقول أن الرهن إذا لزم لا يصح تصرف الراهن فيه بوجه من الوجوه، أليس كذلك؟ فلو وهب هذا الرهن قال هذه العين التي رهنتها عند سعد هي هبة لك، نقول لا يصح. لو قال بعتك هذا الجوال الذي هو رهن عند سعيد بألف ريال، نقول لا يصح هذا البيع. لكن لو أنه اعتق هذا العبد المرهون قال هو حر لوجه الله، فيقولون من أنه إيش يعتق. لماذا؟ يقولون لأن العبيد مبني أمرهم على السراية والتغليب. وش معنى السراية؟ السراية يعني لو أن شخصا، لو أن اثنان اشتركا في عبد فأعتق أحدهما نصيبه فإنه يسري إلى نصيب الآخر فيعتق كله، ويلزم الأول بأن يدفع نصيب الآخر لأن تسبب بتفويته عليه. واضح ولا لا؟ واضح؟ نعم، لأنه تسبب في تفويته عليه. يعني الآن صالح وسعد يملكان هذا العبد الذي هو محمد، فقام صالح وأعتق نصفه نصيبه، فهنا الذي يعتق من؟ نصف العبد ولا كله؟ الأصل يعتق كله. ثم نقول لسعد لصالح أعطي سعدا نصيبة من هذا العبد لأنك أنت الآن فوتته لما اعتقته. متى يعتق بعض العبد ويبقى بعضه؟ إذا كان صالح معسر ما عنده فلوس يعطي سعد حقه، فنقول في هالحالة ما يسري، فيعتق نصيب سعد ويبقى يعتق نصيب صالح ويبقى نصيب سعد إيش عبدا. وهذه هي الصورة الوحيدة التي يكون فيها العبد مبعضا، يعني بعضه حر وبعضه عبد، في أن يعتقه أحد الشريكين وهو معسر لا يستطيع أن يدفع للآخر نصيب. هذا اللي هو السراية. طيب وش معنى التغليب؟ التغليب في باب العبيد أو العتق يقولون أنه لو قال عبدي حر ولم يكن عين شخصا، لم يكن عين يعني ما في نيته هذا العبد أو هذا العبد أو هذا العبد، يقولون يعتق كل العبيد الذين عنده، مبناها على التغليب لأن الشارع يتشوف إلى اعتاقه. فلما كان الأمر كذلك فقالوا في حال الرهن، مع أن الرهن متعلق حقه بهذا، فلأجل أن العبيد يعني مبني أمرهم على التغليب والسراية وإرادة العتق لهم، فنقول من أنه يعتق ويأثم هذا الراهن لأن التصرف وفوت حق المرتهن. ثم ماذا؟ ثم يلزم الراهن بأن يأتي بقيمة هذا العبد ويجعله رهنا مكانه. فنقول كم هذا العبد يساوي؟ قالوا يساوي 66,500 ريال. نقول الآن أيها الراهن ائتي ب 66,000 ريال، 66,500 ريال، واجعلها رهنا مكان هذا العبد الذي فوته على المرتهن. ولذلك قال وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. وهذا طبعا هو مشهور المذهب، وتعرفون أنهم قالوا بهذه في مسائل كثيرة في يعني نفاذ العتق، في يعني التصرفات التي قد يكون المبيع أو غيره مراعى وموقوف. فلكن بالنسبة للعتق لأجل إغاء الترغيب الشارعي فيه فإنه يعتق في هذه المسألة وماثلها، طبعا خلافا لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام كان يرى عدم نفاذه، وكذلك قوله لبعض الفقهاء يقولون الرهن كالعتق كغيره لا يعتق أبدا، وحق الراهن المرتهن مقدم على غيره. نعم. ها؟ ظاهره أنها فات عليه. نعم. نعم، ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليهم ملحق به، يعني أن هذا الرهن الذي رهن لو جاء له نماء فهو رهن مع الأصل. فلو أن مثلا كان الرهن هذه الأشجار فأثمرت فالشجرة وثمرتها رهن، واضح؟ ومثل ذلك أيضا لو أنها لو أنه رهن بعيرا فنتج البعير، يعني ولدت هذه الناقة، ففي هذه الحال نقول الناقة وولدها إيش؟ رهن. نعم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن النماء كله سواء كان نماء متصلا، وهذا ظاهر كالسمن وكتعلم صنعة أو نحوها، أو كان النماء منفصلا، أو كان النماء منفصلا مثل الثمرة ومثل الولد وما مثل ذلك، واضح؟ وكسبه، طبعا الكسب وشيء غير النماء. مثال في الكسب ماذا؟ يعني لو أن هذا العبد يعمل كل يوم يحصل 500 ريال، فظاهر كلام الحنابلة أن هذا الكسب أيضا يجمع ويجعل رهنا، واضح؟ وهذا هو قول الحنابلة، وهو من مفرداتهم خلافا للجماهير، يقولون الكسب لا تعلق له بأصل الرهن لأنه ليس من ذاته ولا متعلقا به. فعلى كل حال الحنابلة قالوا أن الكسب يعني يدخل فيه، مثل غيره من الكسب في مثل ماذا؟ مثل البعير أيضا، لو كان يؤجر للركوب عليه فكانوا يحصلون به شيئا، أو البيت تؤجر، اتفق على أنها تؤجر فأجرها ب20,000 ثم قبض 20,000 السنة الأولى و20,000 للسنة الثانية، نعم، فنقول هذه 40,000 على قول الحنابلة هي كسب، أليس كذلك؟ فبناء على هذا عندهم أنه رهن خلافا للجمهور. نعم. قال وأرش الجناية عليه، الجناية على العبد، مثلا جناية على الدابة، هذه الدابة مرهونة أو هذا العبد مرهون، فجاء شخص وفقأ عين العبد، فهنا تجب فيه ماذا؟ ايش؟ ايش اللي يجب فيه؟ الدية؟ لا، الدية للأحرار، القيمة، القيمة على ما سيأتي، واضح؟ فننظر كم القيمة التي تجب، فسيأتينا هذا في أحكام في الديات. نعم. فما أخذ من هذا الجاني يجعل رهنا مع هذا العبد، ومثل ذلك لو كان المرهون مثلا الدابة أو سيارة، فكسر شخص زجاجها فأخذنا منه ما يقابل ذلك فيكون رهنا، فأرش الجناية عليهم والحق به في كونها رهنا. قال ومؤنته أو مؤونته على الراهن، يعني ما يحتاج الرهن إليه من مؤونة وطعام وشراب وغيره فإنه على الراهن. لماذا؟ لأنه ملكه، لأنه ملكه، ولأن لو أوجبناها على المرتهن لأفضى ذلك إلى أن يجب عليه شيء لم يوجبه الشارع، والغنم بالغرم، فكما أن غنمه للراهن فكذلك غرمه عليه. فبناء على ذلك يقول ومؤونته على الراهن. وكفنه لو مات، وكفنه لو مات، وطبعا كفنه تقولون كفن هذا بسيط، لم يكن فيما مضى بسيطا، الكفن كان من أصعب الأشياء، ولذلك مر بكم في الجنائز في الروث ليس في الزاد يقولون ويكره تشقيق الكفن أو تخريقه، لأن بعض الناس كان يخرقه. لماذا؟ حتى لا ينبش فيؤخذ الكفن، فإن بعضهم كانوا إذا علم أن فلان مات ولف بكفن جيد جاء وحفر القبر وأخذ الكفن، فكان بعضهم يخرقه حتى لا يمكنه الاستفادة منه. فالحنابلة يقولون ويكره تخريقه كفن، لأنهم كانوا يكفنون فيفسدون، فيأتي النباش فيحفر القبر فيأخذ النباش. ايش معنى النباش؟ الذي ينبش القبر يعني يحفره، واضح؟ فإذا يقول المؤلف رحمه الله وكفنه، لأن كان في كلفة في تحصيل الكفن، وأجرة مخزنه يعني لو كان الشيء مما يخزن، يخزن مثل مثلا بضاعة كراتين صابون أو الرز أو نحو ذلك، واضح؟ فكل هذه على الراهن، نعم، لا يغلق على الرهن على راهنه، له غنمه وعليه غرمه. ايش معنى لا يغلق الرهن على راهنه؟ يعني لا يفوت عليه، له غنمه وعليه غرمه، ما يكون من نماء فهو له، لكنه يبقى معه رهن وعليه غرمه ما يكون عليه من نفقة ونحو ذلك. نعم. وهو أمانة في يد المرتهن، إذا سلم للمرتهن أو من يقوم مقام المرتهن وهو العدل الذي اتفق على أن يكون الرهن عنده، فإنه أمانة في يده، يده يد أمانة. وإذا قلنا يده يد أمانة لا يد ضمان، فمعنى ذلك أنه لا يضمن لو تلف هذا الرهن، لا يضمن. فلو أنه أصبح الصباح وجد هذا البعير قد مات، فنقول لا شيء عليه، هذا هو الأصل، لأن يده يد أمانة. نعم. إلا في حال واحد، وهو أن يكون منه تعد أو تفريط، ولأجل ذلك قال إن تلف بغير تعد منه ولا تفريط. نعم. فلا شيء عليه. كيف يكون منه تعد؟ ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التفريط يعني أن يهمله فيكون في ذلك ضياعه، كما لو مثلا فتح الباب فهرب البعير فهذا تفريط، أو التعدي كما لو أنه نزل به ضيف وليس عنده شيء فجاء إلى هذا البعير وذبحه وأطعم هذا الضيف منه، فنقول هذا تعد. ففي هاتين الحالتين يضمن، لكن لو مات مثلا بفعل الله جل وعلا أو لشدة البرد وهو لم يفرط في أن جعله يعني في غير ما يحفظ فيه عادة، فنقول في مثل هذه الحال لا شيء عليه، لأن يده يد أمانة لا يد ضمان. أما الذي يده يد ضمان من هو؟ مثل الغاصب، السارق، من قبض الشيء على جهة السوم. فالمشهور عند أهل العلم أن يده يد ضمان. نعم. وذكروا فيه ثمانية، وأظن ممن نظمها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أو عدها أكثر من ذلك، أظن أن بن قاسم ذكرها في الحاشية في موضع من المواضع، نسيت الآن. نعم. ولا ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. ولا يسقط بهلاكه، الهاء راجعة إلى الرهن، شيء من دينه يعني إذا تلف هذا الرهن أو بعضه لا نقول يسقط الدين. لماذا؟ لأن الدين لم يتعلق بالرهن، وإنما هو متعلق بشيئين، بذمة المدين وبالرهن، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك نقول ذمة المدين مشغولة به، فلا يسقط بذلك شيء. طبعا هذا الكلام فيما إذا تلف بغير تعد منه ولا تفريط، أما إذا كانت متعديا أو مفرطا فإنه يكون عليه ضمانه، أليس كذلك؟ فبقدر ذلك قد يتساقطان أو يتقاصان، أو هذا يعطيه ما عليه من الضمان وهذا يعطيه ما عليه من الدين. لكن من حيث الأصل أنه لو تلف هذا الرهن فلا يسقط ما يقابل من الدين، لأن الدين متعلق بذمة المدين الذي هو الراهن، ولم يكن متعلقا بعين الرهن فقط، ليس مثل الجناية على العبد. الجناية من العبد، فلو أن عبدا جنى على شخص فإيش نقول؟ الضمان متعلق بالعبد، بعين العبد. لو مات العبد نقول لا يطالب السيد، لأن السيد لم يجني، واضح؟ لكن بالنسبة للرهن الدين متعلق بذمة الراهن، وإنما جعل الرهن زيادة في التوثيق لإمكان الوفاء إذا تعذر الوفاء من الدائن، ولذلك لا يصار إلى الاستفاء من الرهن إلا إذا تعذر الوفاء من الدائن، من المدين عفوا. نعم. قال وإن تلف نعم، لو تلف بعض الرهن سقط جدار من البيت، فنقول الباقي رهن بجميع الدين، الباقي رهن بجميع الدين. ما نقول لا الآن هذا الجدار اللي سقط يمثل كم؟ 10% من الدين، فبناء على ذلك يكون بقية البيت إيش؟ رهن مرهون 90% من الدين، ويكون 10% من هذا الدين ليس له رهن. لا، وش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا الآن، انظر المسألة التي قلت لكم الآن، لو ان قلنا انه فعلا يتوزع الدين بالرهن وينقص هذا من الرهن، فمعنى ذلك لو ان الدين مثلا 100,000، واضح؟ ولما سقط الجدار بعنا البيت 100,000، ما يوفر على، لو قلنا انه يتجزأ فإن نوفي 90,000، لأنه يستحق فقط 90,000، وعشرة في المئة فقط متعلقة بذمة المدين، لأن رهنها قد سقط فلم يكن لها تعلق ببقية الرهن. فيقول المؤلف لا، ليس الأمر كذلك، بل هذا الباقي من الرهن هو رهن بجميع الدين، فبناء على ذلك لو بعنا هذا الباقي 100,000 فنعطيه 100,000، ولا نقول من أنه انتقل بعض حقه بما سقط من البيت إلى ذمة الراهن. نعم. ولا ينفك نعم ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، يعني الرهن رهن بالدين كله حتى ينقضي. فلو أن الشخص مثلا عليه 100,000 ورهن هذه الدار بها، ثم وفى الشخص 60,000، ما بقي من 40,000 يحبس بها هذه الدار حتى يسددها، ولا نقول لا أعطه الآن نصف البيت أو سلم إليه نصف البيت، لا. وكذلك لو كانت ماشية وكان قد رهن 1,000 من الماشية بتلك 100,000، ثم إن السدد 60,000 فقال طيب أعطني نصفها وجعل بقى، نقول لا، هي رهن جميعها بالدين كله حتى ينتهي، واضح؟ إلا أن يتبرع المرتهن، هذا حق المرتهن حتى لو يسلم الرهن كله، فلو قال له أجل أعطيك نصفها لا بأس، لكن لو امتنع فهو حقه، فهذا حق للمرتهن، لا ينفك الدين حتى ينتهي، لا ينفك الرهن حتى ينتهي جميع الدين، واضح؟ نعم. قال وتجوز الزيادة فيه دون دينه، يعني يجوز الزيادة في الرهن. لو جاء وقال البيت هذا الآن رهن 100,000، جاء بعد أسبوع وقال المرتهن، قال يا أخي الآن البيوتات رخصت وهذا البيت لا يساوي الآن إلا 80,000، وأنا أخشى أن لا تستطيع الوفاء. نعم. قال أنت خائف؟ قال نعم. قال ماذا تريد؟ هذه السيارة مع هذا البيت رهن لك. فيقول المؤلف تجوز الزيادة فيه، يعني تجوز الزيادة في الرهن، فيضيف إلى رهنه الأول رهنا ثانيا، فإذا فعل الراهن ذلك جاز وصار رهنا ولزم بالقبض. واضح؟ واضح. قال دون دينه. أما الدين فلا يجوز الزيادة فيه مقابل الرهن الأول. فلو أن الشخص مثلا رهن هذه الدار وهي تساوي 500,000 ريال، نعم، بدين 100,000 ريال، واضح؟ فجاء وقال يا أخي أعطني 100,000 سلف أخرى. قال أعطني رهن. قال البيت، البيت يساوي 500,000. قال لا، البيت رهن بالدين الأول. فنقول صحيح، فلا يجوز أن يضم أو أن يجعل أن يزيد في الدين مقابل الرهن الأول. لكن لو تبرع المرتهن وقال خلاص أنا قابل ما دام أن الرهن يساوي هذا كله، هذا إليه، لكن من جهة الأصل أنه لا يلزمه ذلك. فلو قال إما أن تعطيني الآن رهن جديد أقرضك 50,000 أو 100,000 أو أبيعك هذا هذه السيارة أو هذا بثمن مؤجل، ما تعطيني رهن جديد لا أقبل، حتى ولو كان الرهن الأول 10 ملايين وهو إنما اقترض منه 1,000 ريال، نقول هذا الرهن كله لهذه 1,000 ريال لا يجوز الزيادة فيها إلا أن يشاء المرتهن. واضح؟ واضح؟ نعم. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما. جاء إلى السوق وشخص يبيع الدواب وآخر يبيع آلات الزراعة أو البذر، فجاء واشترى من هذا بذرا واشترى من هذا دابة للحراثة. واضح؟ قال ترى ما عندي شيء لكن أرهنكم هذا العبد. واضح؟ فرهنهما هذا العبد ثم وفى صاحب الدابة حقه، فيقولون فإنه ينفك من الرهن بقدر ذلك. لماذا؟ لأنهما كعقدين منفصلين، عقدين منفصلين، فإذا جزء من هذا العبد ينفك. فلو أنه ذهب وباع جزءه في العبد الذي فك الرهن فيه نقول جائز. ولو أنه مرت رهن النصف الذي يعني فك رهنه رهنه لشخص آخر في سلعة ثانية نقول صحيح، لأنهما عقدان منفصلان، فلما وفى أحدهما انفك. واضح؟ واضح. يعني مثلا الآن لو جاء اثنين وهما شريكان في هذا العبد، فأحدهما رهنه في شراء سيارة وأحدهما رهنه في شراء أرزاق للبيت وأكل وطعام، فأعطى أو فوفى الذي أخذ الطعام صاحب المتجر، أليس ينفك نصيبه؟ فسواء كان لرجلين ورهن رهن العبد كل في شيء أو رهنه واحد لشخصين. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح؟ أرجو أن يكون يعني هو ما في شيء، يعني ما دام أنه رهنه لاثنين فكل عقد منفصل، إذا وفى لهذا انفك وإذا وفى لهذا انفك، والذي انفك نصيبه فيه يجوز أن يتصرف فيه بجميع التصرفات. فلو أنني لما قضيت النصف العبد لهذا الشخص وانفك من الرهن، يعني صار نصفه المرهون، ثم قمت وأهديت نصفه إلى أخي أو بعته أو نحو ذلك جاز ذلك. واضح؟ قال وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما انفك في النصيب، أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. يعني مثل المسألة هذا بس عكسها، يعني جاء شخصين وقالوا يا أخي إن عندنا العبد هذا مشتركان فيه نشترك فيه ونريد منك أن تبيعنا بذر لمزارعنا. فباعهما بذرا، هذا أخذ نصف البذر وهذا أخذ نصفه باعتبار أنهما في كل واحد أخذ بألف ريال، فكأنهما رهنا العبد في عقدين، هذا رهنه في النصف وهذا رهنه في نصفه، أليس كذلك؟ فجاء هذا الأول ووفى صاحب المتجر حقه فسينفك نصيبه ويبقى نصيب الآخر مرهونا. واضح؟ نعم. وإذا حل الدين وامتنع من الوفاء، إذا حل الدين، إذا حل الدين وجبت وجب الأداء، أليس كذلك؟ ووجوب الأداء في الديون يكون بماذا؟ وجوب الأداء عند أهل العلم يجب بالمطالبة، يعني إذا استدان شخص من آخر فلا بد أن يطلبه، يقول أعطني ديني. لكن عند أهل العلم يقولون إذا كان له أجل، يعني قال هذا إلى واحد رمضان، فهل يكون تحديد وقت للوفاء هو بمثابة المطالبة أو لا؟ بعضهم يقول لا بد من المطالبة حتى ولو حل، لا بد يتصل به يقول ترى حل الدين أعطني حقي. بعضهم يقول لا، وهذا أظن قول ابن رجب رحمه الله تعالى، يقول ما دام حل جعل وقتا للوفاء فإنه يكون بمثابة المطالبة. فإذا يقول المؤلف رحمه الله إذا حل الدين وامتنع من الوفاء الأصل أن يفي، فإذا امتنع من الوفاء، إذا امتنع من الوفاء فإن كان لا رهن له فأعان الله الدائن فسيطالبه و يرفع أمره إلى القاضي وينظر كيف يوفي. لكن إذا كان قد رهن رهنا كما هي مسألتنا هذه، نعم، فيقول المؤلف رحمه الله فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، يعني قد يكون في أول الأمر قال هذا رهن عندك وإذا لم آتي بالمبلغ في وقته فأنت في حل أن تبيعه وتستوفي. واضح؟ فنقول إذا كان قال له ذلك فيذهب المرتهن ويبيعه ويستوفي. أو كان أيضا عند عدل قال يا محمد شف أنا أخذت من فلان 50,000 وهذا رهن بها عندك، إذا جاء الوقت واحد رمضان وما وفيت اذهب أنت وبع هذا الرهن وأعطيه حقه، فما دام أذن له فإنه يوفي. طيب إذا لم يكن أذن له، نعم، فيقول المؤلف رحمه الله يجبره الحاكم، الحاكم يقول يا فلان وفي، فإذا فيجبره الحاكم على الوفاء أو بيع الدين. طيب ما عندك ما توفي به بع الرهن، فيبيع الرهن ويوفي. فإن لم يفعل، لم يوفي وامتنع من بيع الرهن، قال كيف أبيع بيتي، هذا بيت أولادي، هذا كذا، لا بد أن تنظروني، نقول لا انظار، أنت رهنت وحق هذا المرتهن في عينه فأنت الذي تسببت على نفسك في بيعه، فيلزمه بالبيع. لم يبيع يقول يبيعه عليه الحاكم ويوفي دينه. لكن هنا مسألة، وهو أنه لا يباع إلا بإذن الراهن أو يبيعه الحاكم، فلا يجوز للمرتهن لكونه رهنا عنده أن يفتات، فما دام أن حل الدين ذهب وباعه نقول لا يجوز له، ما هذا الرهن عندك صحيح وأذن لك في البيع بيع، ما أذن لك في البيع ذهب للحاكم وقل له هذا أطلبه كذا وهذا رهن عنده وامتنع الآن من الوفاء، فيطالبه الحاكم بالوفاء وإلا الحاكم يبيع. لأن الحاكم يكون وكيلا، أما أنت لا تكون وكيلا له إلا بالتوكيل، ولم يوكلك على البيع. واضح؟ واضح؟ تبقى مسألة تقدمت الإشارة إليها لكن نشير إليها الآن لأهميتها. طيب إذا قال أنا أخذ منك هذه 100,000 وأرهنك هذه السيارة، إن جئت بالدين وإلا فالسيارة لك، ها؟ لماذا؟ ها؟ مثل ما قالوا زملائك للتعليق، لأن التعليق فيه غرر. لماذا؟ لأنه لا ندري إذا حل وقت الدين قد يكون الرهن يساوي شيئا كثيرا أو لا يساوي شيئا، هذه الصورة لا تجوز. لكن لما حل الدين قال خذ الرهن مكان الدين وأخذ جاد. واضح الفرق بين الصورتين؟ إذا قال له لما حل الدين قال يا أخي ما عندي شيء خذ الرهن مكانه فأخذه جائز، لكن أن يقول له وقت العقد لما أخذ منه قال هذا رهن إن جئتك بالدين نعم وإلا فالرهن لك، نقول هذا لا يصح، لأنه تعليق للبيع والتعليق البيع فيه غرر، فقد يأتي وقت الوفاء وهذا الرهن لا يساوي شيئا، وقد يأتي وقت الوفاء وهذا الرهن يساوي 3 أضعاف مال للراهن. فلو جاء يوم شاف البيوتات غليت وقال الراهن ها الآن ببيعه، قال لا أنت قلت ما دام ما جبت لي الفلوس أنا بأخذ البيت، نقول لا هذا ظلم فغرر فلم تصح هذه البيعة. فإذا عندنا 3 صور، الصورة الأولى أن إيش يقول للمرتهن خذ هذا الراهن إذا حل الأجل فبيعه واستوفي، هذه جائزة لأنها يبيع بسعر اليوم. ها الصورة الثانية أن يحل الدين فيقول يا أخي ليس عندي شيء تريد هذا الرهن مكانه فيأخذه، فهذا بيع حل الآن فيصح. الصورة الثالثة أن يقول عند العقد إن جئتك بالدين وإلا فالرهن لك، نقول هذه لا تصح لما يترتب عليها من الغرر عليهما. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا اليوم ما جئتم بالكتاب فأظن إذا نتفق على لمعة الاعتقاد، والشيخ عمر أو من ينيبه عمر يوفر الكتاب، كم نسخة تقريبا؟ 60، يعني ينظر في العدد مهما كان، يمكن أن يكون ذلك مع أحد شروحه، ينظر في الشرح اللطيف من شروحه ويحاضر في اللقاء القادم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.